طيب ايه بقى الحكم عند الاصوليين؟ الحكم الاصولي حادث ولا قديم؟ اصولي حادث. لو مذاكرين هتجاوب على طول. قبل ما لا مش عايزين تعريف، بقول هو حادث ولا قديم؟ حادث. حكم عند الاصوليين حادث. طيب حد فاكر الكلام لما جينا اتكلمنا في التعريف له كم اطلاق؟ ثلاثة فقط. ايوه الكلام اللفظي والكلام النفسي. اهو الشيخ ما كانش حاضر معانا وحافظه. والاطلاق الثالث معنى الصفه القديمه. الصفه التي هي منشأ منشأ الكلمات النفسية، ويطلق ويراد منه الكلمات النفسية، ويطلق ويراد منه الكلمات اللفظية. بس ده على على على طريقة الأشاعرة. كان عند الحنابلة في كلام نفسي ولا مفيش؟ مفيش. طيب والحكم عند الأصول قلنا إنه حادث، فهو المراد بيه في الحالة دي إيه؟ الكلام اللفظي ولا الكلام النفسي بقيد التعلق التنجيزي؟ بقيد التعلق التنجيزي. حد بقى فاكر الفرق بين التعلق التنجيزي ويقابله ايه؟ صروح معنوي. لا ما فيش صروح في الكلام. قلنا ان هو تعبيرهم بالتنجيزي ليس كما ينبغي. فاكرين قلنا ليه كده؟ عشان يوحي بان يقابله الصروح ايه. لكن هو كان حقهم لما قالوا تعلق معنوي على التعلق القديم ان هم كانوا يقولوا على الحادث ايه؟ تعلق لفظي. كنا بدأنا احنا في الأحكام مش كده؟ قصدك لسه هنبدأ في المندوب. طيب وبعد كده شرعنا في بيان تقسيمات الحكم. الشيخ البيضاوي قال: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة. يبقى أقسام الحكم عند الأصولي، يعني كده طبعا الحكم التكليفي أقسامه خمسة. إيه هما؟ الإيجاب والندب. لكن البيضاوي عبر بالوجوب، وإحنا قلنا الفرق بين الإيجاب والوجوب. الوجوب بصفة فعل مسلم، الإيجاب بصفة حقوق. في قول إن هما ليسوا متغيرين بالذات. تمام. طيب واللي فرق بينهم؟ قلنا الوجوب أثر الإيجاب. ثمراته. ما احنا قلنا ان المشهور يعني ان الإيجاب هو الحكم عند الأصولي، والوجوب هو الحكم عند الفقيه، اما الواجب فهو ايه؟ متعلق الحكم الأصولي. لكن انتوا فاكرين لما قلنا ان الشيخ الاسناوي اعترض على الشيخ البيضاوي لما قال ان هو تعبير المصنف للوجوب والحرمه لا يستقيم، اللي معاه حاشيه الشيخ بخيت صفحه 72، قال بل الصواب والايجاب والتحريم. احنا اجبنا عن المصنف، قلنا ايه ساعتها؟ ايوه يعني احنا قلنا ان هو الحكم شيء واحد، لكن باعتبار قيامه بالذات يسمى ايجابا، وباعتبار تعلقه للمكلف يسمى وجوبا، ودي طريقه لبعض الاصوليين. بس الايجاب ان ده ليس مضطرد عند الاصوليين، فرقوا بينهم. احنا قلنا كده. بس هو البيضاوي اذا رعى اصطلاح ايضا معتبر عند الاصوليين فلا لوم عليه. طيب بعد كده شرع في بيان متعلقات الحكم، وابتدأ بتعريف الواجب، وقال: ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. أقول المعرفات للماهية يعني النهاردة الواجب نراجعه سريعا يعني، وإن شاء الله نبتدي في المندوب الحين النهاردة أو غدا إن شاء الله. أقول المعرفات للماهية خمسة: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ أشهر منه. أخذنا في المنطق إن في المعرفات في الحد التام والحد الناقص وفي الرسم التام والرسم الناقص وفي التعريف اللفظي وفي إيه كمان؟ في تعريف بالقسم وفي تعريف بالمثال. وقلنا إن التحقيق إن التعريف إما أن يكون حدا وإما أن يكون رسما. محقق المناطق على هذا. ليه؟ لأن التعريف إما أن يكون بالذاتيات وإما أن يكون بالخواص. طيب والتعريف اللفظي اللي هو الترادف أو القسمة أو المثال، قالوا كل ده رسوم، لأن الانقسام المعين والمثال المعين والمرادف المعين كل هذه من خواص اللفظ. طبعا الشيخ اقتصر هنا على المشهور اللي هو التعريفات المعرفات الخمسة: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص والمرادف أو التعريف اللفظي. الحد التام هو تعريفه بالجنس والفصل، طبعا هنتكلم بالتفصيل في المنطق على كل الصور الايه المحتمله يعني في عندي تعريف بالجنس والفصل، في عندي تعريف بالفصل فقط، وعندي ممكن يكون في تعريف بالخاصه والفصل، اعمل بقى تبديل وتوفيق، ده يسمى ايه، يسمى حد ولا يسمى رسم، في عندي بالجنس والفصل، في عندي بالخاصه والفصل، وفي الخاصه الفصل والخاصه وهكذا يعني. برضو الشيخ الاسنوي مقتصر على المشهور الحد التام وتعريفه بالجنس والفصل كقولنا في الإنسان إنه الحيوان الناطق، والحد الناقص كالتعريف بالفصل وحده كقولنا الناطق، والرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الإنسان حيوان ضاحك أو كاتب، فالضحك معنى خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره، والرسم الناقص كالتعريف بالخاصة وحدها كقولك الإنسان ضاحك، والتبديل باللفظ الأشهر كقولنا البر هو القمح. إذا علمت ذلك فالأحكام الخمسة لها حدود ورسوم، فالتقسيم السابق ذكره المصنف لمعرفة حدودها كما تقدمت الإشارة إليه، ثم شرع الآن في التعريف بالخواص، فلذلك قال ويرسم، لكنه لم يرسم نفس الأحكام بل رسم الأفعال، لأن احنا قلنا الواجب والمندوب ده هو فعل المكلف وهو متعلق الحكم الأصولي، بل رسم الأفعال التي تعلقت بها هذه الأحكام، فإن الفعل الذي تعلق به الوجوب هو الواجب، والذي تعلق به الندب هو المندوب، والذي تعلق به التحريم هو الحرام، والذي تعلقت به الكراهة هو المكروه، والذي تعلقت به الإباحة هو المباح. وهذا الرسم نقله في المحصول عن اختيار القاضي أبي بكر ولم يصرح فيه باختياره. نعم صرح بذلك في المنتخب فقال إنه الصحيح من الرسوم، لكن فيه تغيير ستعرفه. فقوله الذي يذم، ده شروع من الإسناوي في شرح التعريف، الذي يذم أي الفعل الذي يذم، فالفعل جنس للخمسة. وإحنا أكلمنا قبل كده أنه هو الإسناوي في شرح التعريفات لم يضطرد له ما قاله أول مرة لما قال كالجنس. حد فاكر قال كالجنس ليه؟ طيب المراعاة لإصطلاح الحكماء، وبعدين مش فاكر محدش مذاكر. طب عايزين نجاوب على طول كده عشان ننطلق يعني. الشيخ عمرو قال كالجنس ليه؟ طب انت مرت عليك انك قريتها في الاسناوي قال كالجنس؟ لا استنى انت بقى، انت حاضر ده زماني. حد ثاني هيقول الشيخ الاسناوي في اول تعريف بدا يقول جنس في التعريف قال كالجنس، فليه قال كالجنس وما قالش جنس في التعريف ورجع هنا قال جنس في التعريف؟ مش مصطفى فاكر ما هو راعي الصراحه كما قلنا، بس عايزين الكلام ده عايز ايضاح. لا يفرقون ولا يفرقون الشيخ علاء. اه كويس، ده سواء الكلام ده كويس بس كلام غير مبين، صح؟ طب هو الشيخ علاء حد طب فهم منه، هو اجاب اجابه صحيحه، حد فهم منه الجواب؟ ما هو عشان يقول انت الجواب مظبوط يبقى الناس استوعبت، يعني الشيخ حازم فهمت عليه؟ لا فهمت الجواب بتاعه يعني؟ هو دلوقتي احنا الحقائق اللي بنعرفها دي حقائق اصطلاحيه، وطالما حقائق اصطلاحيه يبقى لها وجود في الاذهان وليس لها وجود في الخارج، ده شان الحقائق الاصطلاحيه. اصطلحنا على ان حقيقه الواجب كذا، واصطلحنا على ان حقيقه العلم كذا، فده ملوش وجود في الخارج. كويس. الحكماء والمناطق، المناطق عندهم الماهية هي يعني تساوي الحقيقة مطلقا في الذهن أو في الخيال. الحكماء بيجعلوا الحقيقة قاصرة على الموجود في الخارج فقط، خلاص؟ فاحنا بنعرف دلوقتي حقيقة اصطلاحية، الحقيقة الاصطلاحية دي مش موجودة في الخارج، كويس؟ فمش هقدر اعتبر هذا جنس في التعريف. ليه؟ لان هذه حقائق اصطلاحيه لا وجود لها في الخارج. امال هنعتبره ايه؟ قال لك هتبقى كالجنس، لان اشبهت الجنس في ايه؟ اشبهت الجنس في انه بيطلق على كثيرين مختلفين بالماهيه لا بالحقيقه. لكن عند المناطق ما فرقوش بين الماهيه والحقيقه، قالوا والله لا، الماهيه والحقيقه شيء واحد، وتوجد في الذهن وتوجد في الخارج، ولذا فهذا يكون جنسا عند المناطق، جنس حقيقي ما فيهوش مشكله. لكن الاثناوي لم يضطرد له مراعاه هذا الاصطلاح، يعني لا اشكال انه يقول جنس او كالجنس، اهم حاجه احنا نبقى عارفين هو راعى اي الاصطلاحات. فهو في بدايه الكتاب، مش فاكر كان في تعريف ده، كان في تعريف ايه؟ لما قال كالجنس يسقي لغة، ايوه، لا مش لغة، معلش لغة خالص، صفحة كام؟ صفحة 8. قال فقوله معرفة كالجنس، شوف قال هنا معرفة كالجنس، وهنا قال فالفعل جنس، يبقى هو لم يضطرد له ايه؟ مراعاة هذا الاصطلاح اللي هو اصطلاح الحكماء، يعني في الأول هو راعى اصطلاح الحكماء وهنا راعى اصطلاح المناطق. فعشان في بعض الناس من اللي هم بياخدوا أوائل الكتب وبعد كده يقفوا، فممكن واحد يعني شفت بعضهم كده قرأ كلمتين من الإسناوي وبعد كده ما كملش، فيبتدي تلاقيه عمال يبقى بيحشي على الكتب أو بيخطأ الناس، يقول لك لا، أو بيقول جنس وهذا خطأ والتحقيق أنه كالجنس. فهو لو كان قاري وعارف الكلمتين الصغيرين دول كان هيبقى عارف ان ينفع كجنس وينفع كالجنس، لكن هذا مراعاة لاصطلاح المناطق وهذا مراعاة لاصطلاح الحكماء. طيب، فالفعل جنس للخمسة، وقوله يذم احترز به او احترز به عن المندوب والمكروه والمباح لانه لا ذم فيها. قال في المحصول تبعا للغزالي في المستصفى وهو خير من قولنا يعاقب تاركه لجواز العفو. اختلفت عبارات المصنفين في تعريف الواجب، فبعضهم زي ما الشيخ قال يذم اي شرعا، وبعضهم قال ايه يعاقب تاركه. وقلنا ان عباره يذم اولى من عباره يعاقب، لان يعاقب دي تشعر بايه؟ تشعر بلزوم العقاب زي ما قلنا في الورقات، وهذا الاشعار مخالف ايه؟ مخالف لما تقرر عند اهل الحق ان العاصي او تارك الواجب تحت المشيئة إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى عنه. فعشان كده هم اضطروا اللي عرفوا إنه يعاقب على تركه، اضطروا إن هم إيه يلجأوا إلى التقدير والتأويل، أو لا يعاقب يعني إيه ويترتب العقاب، أو يجوز إن هو إيه يكون المراد أو يكفي في صدق العقاب حصوله لواحد من العصاة، كويس؟ فاضطروا إلى ارتكاب هذه التأويلات. لكن عبارة يذم شرعا تخلص من هذا الكلام. طيب، وقالوا برضو خير من قولنا يتوعد بالعقاب على تركه، ده يعني عبارة أخرى مقترحة لتعريف الواجب، أنه يتوعد بالعقاب على تركه، برضو يذم شرعا أفضل منه. ايه ما الشيخ يقوله، لان الخلف في خبره محال فيلزم الا يوجد العفو. انا قلت برضو يتوعد يعاقب، خلاص دي مشعره بلزوم العقاب. يتوعد يعني ان ربنا سبحانه وتعالى اوعد العصاه بالعقاب، فهي ايضا تفيد او من حيث المآل يعني برضو بحصول العقاب، والعقاب ده قد يحصل وقد لا يحصل. ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس محضرش معنا حد يجوا، هو لا مخلف اعادي ومنجز مواعيده، بس احنا قلنا ايه في الشيخ عمر المره دي الخبر ايه خبر لا يمكن. قلت يا شيخ مصطفى لا احنا قلنا يعني ان بعض الناس قال، وهذا وان كان مشهورا، ان الوعد لا ان الوعد لا يتخلف والإعاد يتخلف. قلنا انه هو مشهور لكنه غير صحيح، لان الوعد والوعيد كلاهما خبر، والخلف في خبره سبحانه وتعالى محال. اما التمدح هذا انما هو في حق الحوادث، يعني اللي يمدح بانه يعني يخلف إعاده هذا الحادث، لأنه قد يبدو يعني يتوعد على شيء ثم يبدو له ما هو أصلح أو تتغير نظرته إلى آخره، لكن في حق الله سبحانه وتعالى وعلمه قديم وانكشاف تام كلاهما خبر، والخلف في خبره تعالى محال. فده مشهور في الجواب اللي ذكرته دكتور حازم، لكنه ليس صحيح. طبعا انا عارف ان ايه ممكن يكون اعتراضنا على هذا يضايق شويه، من جهه ان هذا منقول يعني عن بعض السلف، مش كده؟ هو مش كل ما قاله السلف يعني لابد ان يكون دقيقا، يعني هو قيد في الرد على المعتزله مش كده؟ لا نعم ابو عمرو بن العلاء اللي قال ابو عمرو بن العلاء اللي بيرد على المعتزله. بس هو بالتأمل هنجد الكلام ده ايه. طيب اختلاف الوعيد ده يعني كرم وفضل وليس ايه وقطع نفس الوعيد، هو الاشكال كله جاي من جهة انه خبر، اذا انت هتحمله على غير الخبر هتحمله على ايه؟ فهل جائز الخلف في خبره تعالى؟ حتى مع وجود نصوص المشيئة، نصوص الخلق أو صوت تحت المشيئة. نعم. أهل السنة لما بيذكروا هذا البيت بيقولوه مع اعتبار نصوص المشيئة، مع اعتبار وجود نصوص المشيئة، يعني أمر تم خلاص أن الله عز وجل ذكر أدخل المشيئة على عقابه. طيب يعني هو الاستشهاد بالبيت هنا مش في محله، يعني مش هيبقى على الحقيقة. يعني هو احنا الجواب ان هذا الإعاد معلق على شرط، والشرط ده لو تحقق الإعاد، واذا تخلف انه معلق على شرط المشيئة. لكن ان هو جائز تخلف الإعاد وان هذا ممدوح بلا شرط، ده مش حق الله سبحانه وتعالى. يعني لو هذا الإعاد غير معلق على شرط المشيئة جائز تخلفه ويكون مما يمدح به الله سبحانه وتعالى. لكن ده لو تخلف عن جميع لو معلق هو على شرط المشيئة جائز ان يتخلف عن جميع الاوصاف. لو معلق على شرط المشيئة مثلا لكذب الاحبار، مثلا يعذبون مثلا العفو على جميع الاوصاف الخلاص فكذب. لا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى اخبر بحصول العقاب لهؤلاء وعلقه على شرط اللي هو شرط المشيئة، فطالما معلق على شرط المشيئة جائز التخلف. هنتكلم من حيث الجواز، لا برضو لو النصوص أخبرت بأن في أشخاص مخصوصين سيعذبون فخلاص تحقق في حقهم الإعادة، مش هيتخلف لأنه أيضا خبر. ما نقدرش إحنا نضرب نصوص الكتاب أو نصوص السنة بعضها ببعض، بس أنا بقول إن هو إن هذا لا يصلح جوابا إنك تقول جائز تخلف الإعادة من غير تعليقه على شرط، ده مش ده جواب غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأن قلنا الوعد والإعاد كلاهما خبر، صح ولا مش صح؟ دعك من تعليقي على مشيئتي، عندي نص وعد ونص وعيد ولم يعلق على المشيئة، كلاهما خبر ولا لا؟ جائز الخلف في خبره تعالى؟ خلاص لا يعلق الوعيد على المشيئة. طب ما رجعنا نلف تاني يا شيخ حازم، انا بقول الجواب هو ده انه معلق على شرط، مش الوعيد معلق على شرط. لا الوعد بالاجماع لا، انه لا يتخلف لساعة كرامية سبحانه وتعالى. احنا قلنا الكلام ده في الورقات، قلنا ما جاش الاعتراض ليه على مسألة الوعد، قلنا ليه؟ لحصول الإجماع على أن وعده لا يتخلف سبحانه وتعالى. لكن الوعيد معلق على شرط، فلما تخلف ليه؟ لعدم حصول شرطه. انت واخد بالك من اللي احنا بنقوله؟ احنا بنقول لا يصلح في الجواب ان تقول ان الإعادة يتخلف كده مطلقا، هو ده محل الكلام. ان ربنا لو أوعد ولم يعلق، بفرض انه لم يعلق على، فهل جائز ويكون هذا ممدوحا في حقه تعالى؟ فضل الله يعني نتكلم عن الوقت، بس ممكن اعلق على المشيئة، لو فرض انه مش معلق على المشيئة. كويس، بس مقتضى الجواب والاستشهاد بالبيت ايه؟ هو كان بيستشهد، ما بنفعش عضو، واحنا نتكلم على الجواب المشهور يعني. هو كان بيستشهد لانه هو عربي وعربي قح كمان، فلا يلزم ان يسقط كل هذه التفاصيل، لانه بيميل يعني عارف لما بتزداد العجمه، لان احنا نجيب كلام الاوائل ونقعد نحشي ونضع الشروط فخلاص يعني هو عمنا على ده، مش محتاج نهندس عنه، بس نتكلم الجواب ده تنوقل زي ما هو كده. هو كان يعتبره بياض نصوص الوعيد وحده، بياض عايز عايز عايز يطرح شرط المشيئه، يطرحه تماما ويقول لا ما ينفعش لانه اوعد. فابو عمرو قال له لا، لغه يجوز ان الايه، ان الوعيد يتخلف مطلقا، يعني نفهم الكلام كده في حق الحوادث، وكما جاز ان يتخلف يبقى يتخلف في حق تعالى، لكن لعدم تحقق الشرط. كويس، لكن انا بقول لو كان الجواب انه يجوز تخلف الايعاد لان هذا مما يمدح من غير تعليقه على شرط، يبقى الجواب ده مش صحيح. متفقين على كده؟ تمام. فعشان كده هو برضو احنا قلنا ان قوله يذم شرعا برضو افضل من يتوعد بالعقاب، صح؟ طيب، ومن قولنا ما يخاف على تركه لان المشكوك في وجوبه غير واجب مع وجود الخوف. طيب، هو قال في تعريف الواجب ما هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، فقال يذم تاركه أن يرد، المراد بقولنا يذم تاركه أن يرد في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله أو في إجماع الأمة ما يدل على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصا وملوما، بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب العقاب. وقوله شرعا قال في المحصول إشارة إلى أن الذم عندنا لا يثبت إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة. هتيجي معنا المسألة دي قريبا يعني، اللي هي مسألة التحسين والتقبيح، وهل الحسن والقبح عقليان أو شرعيان، هتأتي المسألة معنا. فإلى الأول ذهب المعتزلة وجمهور الماتريدية، وإلى الثاني ذهب الأشاعرة والحنابلة ومحقق الماتريدية. شيخ الإسلام تيمية ليه تفصيل إيه؟ يعني يختلف شوية عن المعتزلة ويختلف شوية عن الحنابلة، لكن هو عنده برضو ايه الحسن والقبح عقليا، بس زي ما احنا قلنا بكده خطأ خطوة اوسع من المعتزلة، هنبينها بقى في وقتها ان شاء الله. لكن معتمد المذهب الحنبلي للحنابلة، واحنا التزمنا ان احنا نذكر رأي الحنابلة ايضا، موافق للأشعار في هذه المسألة، ان الحسن والقبح شرعيا كده في التحذير. وصح ولا فيه اعتراض؟ مش المذهب يا شيخ خالد؟ المذهب كده ولا لا؟ مش ده هو ايه الصح ولا هو مذهب الحنابلة؟ طيب، عشان في ناس هنا يا شيخ عمرو لو خالفنا شيخ الاسلام بيزعلوا، فلازم نقعد بقى ايه نراعي المشاعر يعني. ما يعني اراعي النية والرأي مشترك، مش كده؟ طيب، إشارة إلى أن الذم عندنا لا يثبت إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة. وقوله تاركه احتراز عن الحرام فانه يذم شرعا فاعله. يفضل بقى عندنا مشكله ايه كلمه قصدا، اتكلمنا عنها بتفصيل طويل عشان بس اللي يحضروا معانا اول مره فلاقونا عمالين نمشي بسرعه. لا ده احنا اتكلمنا عليها قبل رمضان كلام طويل، ده اللي بنعمله الان مراجعه فقط ومش هنرجع نعيد بقى تاني لان اللي ما حضرش هذا شانه. طيب وقوله قصدا فيه تقريران موقوفان على مقدمه. ايه المقصود بكلمه قصدا بقى؟ فموقوفان على مقدمه، قلنا فيه تقريران. يعني ايه فيه تقريران؟ المقصود بالتقرير الايضاح والبيان. ما يقول تقرير الدليل يعني ايه؟ بيان الدليل وايضاح. وممكن يتقال تقرير الاعتراض برضه يعني ايضاح. يعني لو عندي مثلا دليل ذكرت مثلا احدى المقدمتين وطويت الاخرى، يبقى تقريره ازاي؟ ان انا اذكر المقدمتين، اذكر تكرار المذكوره واذكر المطويه كويس، وابين بقى فين الحد الوسط اذا كان في خفاء. يعني اذا كان عندي قضيه فيها لزوم واستثنائيه ابين وجه اللزوم وابين فين التالي وفين المقدم ونحو ذلك. طيب وقوله قصدا فيه تقريران موقوفان على مقدمه، وهي ان هذا التعريف انما هو بالحيثيه، اي هو الذي بحيث لو ترك لذم تاركه، اذ لو لم يكن بالحيثيه لاقتضى ان كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه، وحصول الذم على تركه موقوف على تركه، فيلزم من ذلك ان الترك لا بد منه وهو باطل. لو نضع قيد الحيثيه ده، واحنا قلنا طبعا قيد الحيثيه في التعريفات مراعاه، لو لم يكن هذا التعريف مراعا فيه الحيثيه يبقى ده هيقتضي ايه؟ هيقتضي ان الواجب لا بد فيه ايه؟ من الترك، يبقى لانه في التعريف كده وده باطل. ما حدش قال ان لابد من الترك عشان يتحقق الايه؟ تتحقق ماهيه الواجب، وانما المقصود انه بحيث لو ترك فانه يذم ايه؟ تارك. اذا عرفت ذلك فاحد التقريرين انه انما اتى بالقصد لانه شرط لصدق هذه الحيثيه، اذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم. يبقى ده احد التقريرين في بيان وجه اتيانه بلفظه قصدا، فيبقى في الحاله دي ان القصد لا بد منه بصدق هذه الحيثيه، لكن هو لو ترك لا على سبيل القصد لا يذم، زي مثلا الناس ونحو ذلك. والثاني انه احترز به عما اذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من ايقاع الصلاه ثم تركها بنوم او نسيان او موت، فان هذه الصلاه واجبه لان الصلاه تجب عندنا باول الوقت وجوبا موسعا بشرط الامكان كما سياتي في الواجب الموسع. هتيجي معانا مساله الواجب الموسع. وقد تمكن ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لانه ما تركها قصدا، فاتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ويصير به جامعا، عشان يعني هذا القيد عشان يدخل معانا ايه؟ الواجب الموسع. ولا ذكر له في المحصول والمنتخب ولا في التحصيل والحاصل. طيب هتيجي عندنا برضو مشكلة كلمة ايه؟ مطلقا. وقوله مطلقا فيه ايضا تقريرا، انه قال لي ايه الذي يذم شرعا؟ تاركه قصدا مطلقا. طيب اتى مطلقا دي ليه؟ ففيه تقريران ايضا موقوفان على مقدمه، وهي ان الايجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفايه كالجنازه، وقد يكون على العين كالصلوات الخمس. يبقى انا باعتبار الفاعل هنقسمه الواجب كفائي واجب واجب عين، وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا واجب مخير كخصال الكفاره، وقد يكون محتما كالصلاة أيضا. ده باعتبار المفعول، وباعتبار الوقت المفعول فيه إما أنه واجب مضايق أو واجب موسع، قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كالصوم. فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا، إذ الصلاة تجب بأول الوقت ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت، ويذم إذا أخرجها عن جميع الوقت. وإذا ترك إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب مع أنه لا ذم فيه، فعندي أنا في الواجب الموسع إذا لم يأتي به في أول الوقت بيصدق عليه أنه تارك للواجب. طيب، وعندي كذلك في الواجب المخير إذا فعل إحدى الخصال بيصدق عليه أنه تارك باقي الخصال، يعني تارك للواجب. وإذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك ما هو واجب عليه، لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع ولا يذم عليه إذا فعله غيره، بخلاف تارك إحدى الصلوات الخمس فإنه مذموم سواء وافقه غيره أم لا. هذه المقدمة إلا على أساسها حينبني التقريران في بيان معنى قوله مطلقا، إن أنا عندي في واجب موسع وواجب مخير وواجب كفائي. لو ما عنديش لفظ مطلقا هيبقى التعريف كده إيه؟ غير جامع ولا غير مانع؟ غير جامع، لأنه مش هيشمل الواجب الموسع ولا الواجب المخير ولا الواجب الكفائي. ليه؟ لأن الواجب الموسع زي ما قلنا قبل كده لو فعله بعد مضي أول الوقت هيصدق عليه في أول الوقت أنه تارك للواجب، ولو فعل إحدى خصال الكفارة يصدق عليه أنه تارك أيضا للواجب، وإذا الفرض الكفائي فعله البعض فيصدق على التاركون، يصدق على التاركين آسف أنهم إيه تاركون للواجب. خلاص، فعشان كده أتى بلفظ مطلق. ما دي هتيجي معانا في الواجب الموسع، هتيجي معانا هنتكلم في المذاهب، هتيجي معانا في الواجب الموسع. احنا لا هو الشافعية ما بيعتبروش غيرهم، خد بالك يعني هو الفقه القديم كده كان ايه، تحس ان ايه الشافعية والحنفية دول عاملين يتخانقوا مالهم ايه، والحنابلة والمكان دول مش موجودين يعني، واخد بالك؟ فلا انتهى الموضوع ده خلاص. لا وده احيانا يذكروا الثلاثة بيذكروش الحنابلة، واحيانا كتير كانوا بيذكروش الملكية يعني. لا يعني في كتب كتيرة يقول لك يعني هو في كتب كتيرة معني بالشافعية معنيين بخلاف الحنفية، والحنفية معنيين بخلاف الشافعية. بص في كتب الفقه تلاقي كده كتير، لحد ما جه ابن قدامة وضع بقى الايه وبين بقى يعني في المغني مين عمل كتاب زي المغني. ليش المجموع مفيش مقارنة اساسا؟ يقولوا ان هو اختصار للحالة الكبيرة. شوف النصب. طب الحول الكبير بين ايدينا، بالله عليك يعني نفس ابن قدامة ولا نفس المواردي؟ وبعدين اقول لك ليه، طب ما هو العز اللي قال كده، ولا اللي قلت مش قال ما طبت لي الفتية حتى اقتنيت كتابين المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة، هما فعلا من افضل كتب الاسلام المحلى والمغني. المحلى بقى واللي يزعل يزعل يعني، بس هو من افضل كتب الاسلام. طيب لكن هو عموما يا شيخ علي هو فعلا ممكن تجد في كتب كتيرة كتب الشافعية والحنفية بالذات ممكن تلاقي فعلا هم معلين او بخلاف بعضهم لبعض. طب احنا هنيجي في مسألة الواجب الموسع جاي معنا قريبا يعني يمكن الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب اذا عرفت ذلك فنعود الى ذكر التقريرين. أحدهما أن قوله مطلقا، يا ترى بقى مطلقا دي متعلقة بالذم ولا متعلقة بإيه؟ هنشوف كده. أحدهما أن قوله مطلقا عائد إلى الذم، يعني في الحالة دي بقى معناها أنه يذم ذما مطلقا. وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية من وجه دون وجه، والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه. يعني اللي فهمناه من المقدمة دي ايه؟ ان الذم في الواجب المضيق والمحتم والعيني من كل وجه، ولكن المخير والكفائي والموسع من وجه دون وجه. من وجه دون وجه لما احنا قلنا قبل كده في الورقات وقلنا ايه ولو على بعض التقادير. ليه قلنا ولو على بعض التقادير لو انتم فاكرين؟ قلنا ان هو بيذم في الكفائي في حالة ان الكل ترك، ويذم في الموسع في حالة انه ايه انه ترك الصلاة لحد ما اخرج عن جميع الوقت، ويذم في المخير في حالة انه ترك جميع خصال الكفارة. صح كده؟ طيب فلذلك قال مطلقا أي سواء كان الذم من بعض الوجوه أو من كلها، فلو لم يذكر ذلك لقيل له من ترك صلاة الجنازة مثلا لإتيان غيره بها فقد ترك واجبا عليه مع أنه لا يذم، أو يقال له الآتي بها آت بواجب مع أنه لو تركه لم يذم، وأنت قد قلت إن الواجب ما يذم تاركه، فلما ذكر هذا القيد اندفع الاعتراض، لأنه إن كان لا يذم عليه من هذا الوجه فيذم عليه من وجه آخر، وهو ما إذا تركه هو وغيره، وبه صار الحد جامعا للواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية. وعبر عنه الإمام في المحصول والمنتخب بقوله على بعض الوجوه وتبعه صاحب التحصيل، لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله مطلقا فتبعه المصنف، وهو أحسن من عبارة الإمام، لأن القيود لا بد أن تخرج أضدادها، فالتقييد بالبعض يخرج ما يذم تاركه من كل وجه، فيلزم أن يخرج من الحد أكثر الواجبات وهي المضيقة والمحتمة وفروض الأعيان. ده الكلام ده كده على تعريف الإمام في المحصول لا ترد يعني. أن في بعض النسخ ولو على بعض الوجوب زيادة ولو. طيب معنى كده أن مطلقا إذا قلنا تعلقت بالذم يبقى معنى التعريف إيه؟ أي الذي يذم شرعا تاركه مطلقا، يعني أي يذم ذما مطلقا، وطالما ذم مطلق يبقى هيتحقق بإيه؟ بأقل ما يصدق عليه إيه؟ أنه يذم، يعني بحيث إيه؟ بحيث أنه هو ينطبق على ما يذم عليه من كل وجه وما يذم عليه من وجه دون وجه. إذا كلمة مطلقا دي أفادت إيه بقى؟ أفادت أن جعل التعريف جامعا للواجب الموسع والواجب المخير والكفائي، بقى كده التعريف شامل لكل أنواع الواجب. الإمام يسمى غير الواجب؟ يعني الإمام لو قلت كتب الشافعية هل رب أحد غير الواجب؟ لا، في كتب الأصول لا، الإمام هو الرازي. طيب يبقى يحتمل ان مطلقا دي عائدة للذم، فيبقى الذم هنا يقصد به ذم ذما مطلقا ويشمل كل انواع الواجب. التقرير الثاني يحتمل ان مطلقا دي عائد الى الترك، اي تاركه مطلقا. زي ايه كده؟ لا هو بيقولوا فرض الإمام، يعني بيقولوا أحمد غالبا. لا هو المشهور في كتب الأصول الإمام اللي هو الرازي، لكن غيره ما بيستخدموش اللفظ ده غالبا. لكن في مصطلحات تانية، يعني في الفقه مثلا عند حنابلة قالوا قال الشيخ يبقى تقي الدين على طول ابن تيمية، وإذا قالوا شيخ الإسلام وأطلقوا غالبا يبقى ابن تيمية، إلا لو عند المتقدمين فقد يطلق ويراد منه ابن قدامة، يلقب أيضا بشيخ الإسلام. الثاني أن مطلقا عائد إلى الترك، والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم وإن صدق أنه ترك واجبا، وكذلك الآتي به آثم بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أي منه ومن غيره، وهكذا في الواجب المخير والموسع، ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض العين، لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضا إذا تركه هو وغيره. طيب قوله هو قول البيضاوي ويرادفه الفرض، أي الفرض والواجب عندنا مترادفان. وقالت الحنفية إن ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس، وإن ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس فهو الواجب، ومثلوه بالوتر على قاعدتهم، فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه، وإن كانت الصلاحية فلا مشاحة في الصلاح، قال في الحاصل ونزاع لفظي. شيخ الفضل ده يعني مثلا لابد يكون طريق السلوك عن خلفيه اللي هو السند نفسه قطعي، يعني فضل ان السند نفسه قطعي متوازي، بس الدلاله نفسها مش ظاهره مثلا مش قطعيه، فيسموه فضل ولا لا؟ هو هتبقى ازاي دلاله مش قطعيه؟ هو اذا ثبت بدليل قطعي يعني زي القران والسنه المتواتره فده عندهم هو الفرض. يعني الحديث مثلا متواتر بس الدلاله فيها على المعنى مش دلاله قطعيه مش نص. فهيسموه فرض. هيسموه فرض ولا واجب؟ هيسموه فرض لانه ثبت بال المعارض ثبت له طريق الثبوت. نعم. احنا عندنا الفرض بس. لا عند الحنابلة المعتمد هو أن الفرض والواجب شيء واحد، لكن في رواية تانية عن الإمام ودي موجودة في المذهب أيضا أنه يفرق بين الفرض والواجب، لكن اللي عليه الشافعية والحنابلة في المشهور يعني والمالكية أن الفرض والواجب شيء واحد، لكن هو زي ما الشيخ الإسنوي قال أن النزاع إيه؟ لفظي. ليه نزاع لفظي؟ احنا قلنا قبل كده إيه؟ يعني احنا عايزين نطرح الالفاظ جانبا دلوقتي، انت تقول الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، فعند الجميع ان منكر ما ثبت بدليل قطعي كافر، ومنكر ما ثبت بدليل ظني لا يكفر، مش كده؟ فده عند الشافعيه وعند الحنفيه، غايه الامر ان الحنفيه يسمون هذا فرضا ويسمون ذاك واجبا. الشيخ بس بيقول لهم يعني بيقول لهم هل هذه التفرقه مبنية على الشرع ولا مبنية على اللغة؟ فإذا أنتم بنيتوها على الشرع، الشرع ليس فيه تفريق بين الفرض والواجب. إذا أنتم بنيتوها على اللغة، فأيضا اللغة ليس فيها إيه؟ هذا التفريق. بذكر تفريق لغة، إحنا اتكلمنا عنه قبل كده. إيه بقى فاكره أنت ولا؟ الواجب الصرف واللازم، الفرض التحذير. فاكر يا شيخ عمرو إحنا قلنا وجاوبنا عن هذا. وأجابنا قلنا أن التقدير ده عام من أن يكون حاصلا بطريق القطع أو بطريق الظن، وبعدين لما قالوا الواجب هو إيه الساقط، ومنها قوله تبارك وتعالى فإذا وجب جنوبه أي سقطت لازمة محلها، قلنا الكلام ده يكون كان لو كان صحيحا هو المقصود بالواجب هنا ما تقولون، كان يبقى المصدر بتاعه الواجبة، لكن هو قال الوجوب والوجوب مش مصدر ايه مش مصدر وجب بمعنى سقط، وانما الوجوب ده مصدر وجب بمعنى ثبت، صح كده؟ والثبوت هنا برضو اعم من ان يكون قد ثبت بطريق القطع او ثبت بطريق الظن. لا هما الآية معناها صحيح، بس هو دلوقتي هما قالوا ان احنا الواجب هذا ما سقط عن الايه عن القطع، يبقى ده اللي ثبت بطريق الظن. طب انتوا ليه كده؟ قال لك والله ده معنى الواجب هو السقط. السقط ليه؟ قال بدليل قوله تعالى انتم تسلمون معنا معاشر الشافعيه ان وجبت بمعنى سقطت، فقلنا له هي وجبه بمعنى سقط صحيح، لكن المصدر عندئذ يصبح الوجبه هو السقوط، اما الوجوب ده هيكون مصدر وجبه بمعنى ايه ثبت، لا بمعنى يعني محدش بيقول الوجوب بمعنى السقوط، لكن الوجوب بمعنى الثبوت، فيبقى من وجب بمعنى ايه ثبت، وثبت هذا ممكن يكون ثبت بطريق القطع او ثبت بطريق، فدي بس مناقشه معهم في ايه حتى فيما ادعوه من ثبوت هذا المعنى من حيث اللغه، فقال لك لا التفرقه دي لا ليس هناك ما يؤيدها من دليل شرعي ولا من دليل لغوي، فلم يبقى الا ان يكون مجرد اصطلاح للحنفيه، فاذا كان هذا مجرد اصطلاح للحنفيه فلا كلام لنا معهم لانه لا مشاحه للاصطلاح. طيب والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة. أقول المندوب في اللغة هو المدعو إليه، وأصل المندوب زي ما قلنا قبل كده المندوب إليه، لكن بيكسر في اللغة العربية إيه حذف الجار والمجرور، وهذا يسمى من باب ايه؟ حذف الإيصال. يعني ايه حذف الإيصال؟ وايه بقى؟ ايوه عايزين بس نشرح كلمة الحذف والإيصال. حذفنا ايه وإيصال ايه؟ شيخ محمد حسن هيقول حذف ايه وإيصال ايه؟ من غير ال تمام. قال الجوهري يقال ندبه لأمر فانتدب له. أي نعم، يعني زي مثلا تقول المفعول وأصل المفعول به، المندوب هو المندوب إليه، فهو الكلام بقى مفهوم كده انه ايه انه مندوب الى الشيء الفلاني. لما تقول هذا مندوب يعني مندوب الى فعل هذا الشيء. فالمندوب هنا انما لما نقول المندوب اليه عديناه بايه؟ عدية بحرف الجر، فلما حذفناه يبقى وصلناه مباشرة بايه؟ بالمتعلق من غير حرف جر. فنقول هذا يكسر في العربية. أي دعاه له فأجاب. قال الشاعر كيف وصل لا في المعنى. لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان. فسمي النفل بذلك لدعاء الشرع إليه، وأصله المندوب إليه، ثم توسع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير. اهو استكن يعني بقى من مقدر من حيث المعنى، اللي هو الضمير في اليه. وفي الاصطلاح ما قاله المصنف. قوله ما يمدح فاعله، اي الفعل الذي يمدح فاعله. خد بالك هنا قال لي ايه؟ ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. ده تعريف المندوب، ما جابش كلمه شرع. وفي الواجب قال لي شرعا، فهتلاقي اكيد الشيخ الاسلامي مش هيفوت الحته دي. انا بلحقش اقرا بصراحه، فاظن مش هيفوت يعني الحته دي. اي الفعل الذي يمدح فاعله، فالفعل جنس. وقوله يمدح خرج به المباح، ده كلام كده على قيد التعريف، فانه لا مدح فيه ولا ذم. وقوله فاعله خرج به الحرام والمكروه، فانه يمدح تاركهما. والمراد بالفعل هنا، احنا برضو اتكلمنا على الامر ده من قبل ذلك، ان المراد بالفعل الاعم من اعمال الجوارح، ليشمل افعال القلوب كالنية ونحو ذلك. فالمراد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص ليعم الفعل المعروف والقول نفسانيا كان او لسانيا، فتدخل الاذكار القلبية واللسانية وغيرها من المندوبات. والا ايه؟ ايوه يا سيدي. نراجع بقى نسخة البيضاوي بقى. هي البيضاوي غالبا ما يمدح. ايه كده فيها غلط طبعا. اراجع متن البيضاوي. مطبوع لوحدي بتحقيق او ضبط الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. مش موجود، ممكن تصوره اشوفه لك. احنا عايزين بس اللفظ، ما هو المقصود واحد بس عايزين اللفظ ايه. فاللفظ نراجع بقى نسخه ففي نسخه كويسه لمتن البيضاوي كان ضبطها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، فنراجع المتن. فغالبا هيكون لان الذم يقابله ايه؟ المدح. فغالبا هيكون انت مش مصورها باين؟ مصورتهاش؟ طيب كله معاه الاسلام، ما حدش معاه نسخه ثانيه مش كده؟ بتاعت الشيخ بخيت عندكم انتوا ايه يا ولي؟ طيب طيب اي الفعل الذي يمدح فاعله، فالفعل جنس. وقوله يمدح هو بيقول وقوله يمدحه، يبقى هو يمدح، يبقى هي في تعريف البغدادي يمدح. يعني لحد ما نشوف الشيخ نسخة الشيخ محمد هو قال وقوله يمدح، يبقى كلام البيضاوي يمدح. خرج به المباح، ليه خرج به المباح؟ لأنه لا مدح فيه ولا ذم. وقوله فاعله خرج به الحرام والمكروه فإنه يمدح تاركهما. والمراد بالفعل، انت أين كتابك صحيح؟ هو ده؟ انت جاي مراد كتابك؟ طيب. والمراد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص ليعم الفعل المعروف والقول نفسيا كان أو لسانيا، فتدخل الأذكار القلبية واللسانية وغيرها من المندوبات، وإلا يكون الحد غير جامع. وإلا يعني إن فكها وإلا تبقى إيه؟ يعني لم يشمل قول لسان. آه. وإلا يشمل ولا إيه؟ لم يشمل. وإلا لا يعم الفعل. لا أنا بس بكلم حيث ما تفكها تبقى إيه وإلا إيه؟ وإلا يكون المراد بالفعل ما يشمل القول والفعل والمعروف والقول النفساني كان أو نفسانيا، يبقى الحد غير جامع. أو وإلا يكون الفعل عاما للفعل المعروف، وإلا يعم الفعل المعروف، وإلا يكون المراد كذا. كويس. اللي هو الذكر القلبي. ما هو ده من افعال القلوب، ده هو ده المطلوب. ده اللسان ده عشان ينبه القلب. ما اللي هم ليه متأخرون استحسنوا النطق بالنية زي الحنابلة والشافعية؟ وهو دلوقتي مع المشاغل دي انت هتلاقي غالبا اي واحد فينا يعني لو كان مشغول جامد ممكن يخش الصلاة وهو مش عارف بيصلي العصر ولا الظهر. لو ما قالش نويت وان اصلي مش هيفتكر. ولو قال نويت وقلبه مشغول مش هتنعرف. لا انا بتكلم بس ان هو غالبا متنبه، يعني الواحد حتى لو وجد نفسه متلبس بس عادي بقى مشغول وكده داخل اصلي مش عارف اصلي الظهر ولا ايه. خلف واحد وقال بدع. ايوه بس انا بتكلم على دلوقتي الحاجه مست الى هذا. يعني المشايخ لما بيجي يفتوا بيبقى الفتوى عامه كده، في ناس قلوبها حاضره، بس الاصل الان مع كثره المشاغل هو ان الواحد فعلا محتاج لهذا التذكير اللساني. دلوقتي جاي لك واحد بيستخفيك من العوام يقول لك يا مولانا انا دايما بخش بعد ما اخلص انا مش عارف صلاه الظهر ولا العصر، هتقول له ايه؟ تقول له حاول تبقى قلبك يحضر، ويقول لك يا قلبي ما بيحضرش، هتعمل ايه؟ هتقول له بقى زي ما تروح ما تقول له عندك السادة الحنابلة والسادة الشافعية استحسنوا انك تنطق بالنية، تتلفظ بالنية وخلاص. وبعدين هو يعني المسألة سهلة، يعني دول قال بها علماء يقلدها وخلاص. انا عايزين بس نفك هذا الحرج من مسألة ان احنا يعني نفتي الناس بايه؟ ب ب ب ب ب بمذهب يكون في ساعة عليهم او يكون في مصلحة. حتى واحنا ما كناش بنعتقد ركحان ده جائز، ما فيهوش حاجة. يعني ممكن الواحد يفتي الناس بشيء وهو نفسه ما بيتعبدش ربنا بيه او بيتورع عنه. بس مسألة الفتوى دي مسألة دقيقة شوية، وان كان مرجوحا عندهم. ليه؟ لان كلها هي في النهاية دي كلها ظنون، مش قواطع. يعني انت متعبد بيه، لكن هو الشخص اللي جالك من ملبسات المساله بتاعته تحتم الاخذ بهذا الراي، وانت بتقول والله يعني برضه احتمال يكون كلام سليم. يعني انت ما انتش جازم ان رايك هو السليم، ولا انت جازم بهذا؟ لا جازم ده متعبد في معظم المسائل. فانت بتقول خلاص يعني ايه، يقلد الامام الشافعي، يقلد الامام مالك في المساله. ما هو الكلام كله في الحاجه، حاجة عامة مش حاجة شخصية، حاجة عامة مثلا يوقع قول فقيه احسن يوقع المحرم نفسه. هو ده المأخذ، هو ده المأخذ بالفعل. المواقعة المختلف فيه اذا كانت او بلاش، اذا كانت مواقعة المحرم جائزة للضرورة او الحاجة التي تستلزم منزلة الضرورة، فمواقعة المختلف فيه باب اولى. فده اللي ده اللي بيجعل كثير من المفتين ممكن يفتي بآراء قد يرجح خلافها في الدرس. من باب ايه؟ من باب ان هذا هو المأخذ، ان اذا جازت مواقعة المحرم لضرورة او لحاجة تنزل منزلة الضرورة، فيجوز من باب اولى موقعة المختلف فيه. المساله وان كان انت لما تعرف الكتب لما نيجي نوسع الكلام بقى بس مش هنا يعني في الافتاء بقى هتلاقي في المعتمد عند كتير من اصحاب المذاهب انه يحرم الافتاء بالقول الضعيف في المذهب، بس في يعني الدنيا بتتغير مع مش خد بالك يعني الفقه ده معظمه مرتبط برضه باعراف، ما ينفعش انك تظل جامد على كل عصر ولو حاجه الى اجتهاد جديد. الشيخ المراغي في الاجتهاد قال والله ان هذا القول الضعيف اذا عضضته مصلحه فانه لا يبقى ضعيفا بل ينقلب فيصير راجحا، فاذا كان في مصلحه للاخذ بهذا القول الضعيف في المصلحه لا هو كلامنا كله على المصالح المعتبره، بس حتى اعتبار المصالح دي هي دي هو ده معترك العلماء اللي في في في, في تقدير ان هذه مصلحه معتبره، والا في ناس بتتوسع في المصلحه توسعا فاحشا يعني. بل انا اذكر ان كان في بعض المشايخ بس مش متذكر مين كان اوجب النقاب على الرجال، شوف دلوقتي احنا بنتكلم بقى هو بس في اللي بيفتي بهذا برضو ليسوا فريقا واحدا يعني، في بعضهم بيقول يبقى بس مع لا تمكنه من الوقف، بس ده يعني قول خيالي شوية. او مجمع فقهاء الشريعة مجمع قصد الشريعة لا هو قول ضعيف وأدلته يعني مردود عليها، بيتكلم على يعني اسلام الزوجة وبقاؤها على ذمة الزوج، يقول ان افتى بيه مجمع فقهاء الشريعة في اوروبا، فيعني هم اضرب بظروف البلاد هناك، لكن ده قول ضعيف يعني. نعم هو الشيخ عضو في مجمع مش مجمع فقهاء الشريعة، اسمه مجلس الافتاء الاوروبي، مجمع وقصد الشريعة اسمه مجلس الافتاء الاوروبي في وقيت السرعة في اللبن بيه، طبعا انا عارف في يوسف الجزيع بالنسبة لمسألة النية هو اذا كان الفتوى تلفظ هيحل المسألة، يعني المسألة دي كفاية على عمل القلب. عليكم السلام. الرجاع برضه لعمل القلب. هو الأساس هو الأساس هو الأساس، بس هو يعني مع كتير من الناس جربوا هذا فوجدوه نافعا، يعني هو منبه للقلب. لا مش مسألة الوسواس دلوقتي، مش مسألة وسواس، لا مسألة مش مسألة وسواس، مسألة انه مع كثرة الشواغل الصارفة يعني الناس دلوقتي معظمها اللي شغال مثلا من الصبح لحد مثلا الساعة 10 بالليل وفي عمل لاهث، فهو اذا كان يعني بيخطف كده زي ما بيقولوا العصر ولا عشان يصلي فبيبقى مش مستحضر، يعني الناس بتشتكي كده ان هو بعد ما بينتهي من الصلاة للأمانة عمل روتيني مش عارف هو عمل ايه ولا صلى ايه. مش فاكر مثلا صلى 4 ركعات ولا 3 ركعات، ما هو داخل مع الامام ما اعرفش هو بيعمل ايه، ما عقدش النية وهو داخل. طيب وإلا يكون الحد غير جامع، وقوله ولا يذم تاركه خرج به الواجب، فإن تاركه يذم، فإن قيل فرض الكفاية يمدح فاعله ولا يذم تاركه مع أنه فرض، ولهذا احتجنا إلى إدخاله في حد الواجب كما تقدم، يعني ممكن يعترض علينا بهذا، وكان ينبغي أن يقول مطلقا، لما قالش مطلقا زي ما قال في الواجب. وكذلك أيضا خصال الكفارة والواجب الموسع، قلنا قوله ولا يذم كاف لأنه للعموم لكونه نكرة في سياق النفي. أنا عندي الفعل بيكون في معنى النكرة. فهو الآن في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذ الأفعال كلها نكرة. نعم. يدخل في الحد فعل الله تعالى مع أنه ليس مندوبا. ده اعتراض من الإسناوي. يقول لي عليكم السلام ورحمة الله، يقول لي ان يعترض على هذا التعريف بعدم المنع، لأنه أدخل فعل الله تعالى في التعريف مع أن حقه عدم الدخول، صح؟ يبقى هذا التعريف غير مانع، مش كده؟ طيب مين بقى هيجاوب على الشيخ الإسنوي؟ الكلام ده مش مظبوط طبعا. بالضبط. فهو الكلام أساس الكلام عن الحكم الشرعي الذي هو متعلق بأفعال المكلفين، ثم شرع ببيان متعلق الحكم الشرعي الذي هو أفعال المكلفين. فأنا من البداية عم الشيخ الإسنوي عم بين نشرح أفعال المكلفين، تبي تقول لي فعل ربنا يخش كويس؟ يعني هذا يعني أنا في رأيي أنا من أقوى الأدلة أمثلة هذه، إن الشيخ الإسنوي كان بيولد هذه الأمثلة توليدا بغرض التعليم المدرسي، هذا لا يخفى عليه. عشان يجلس بعض الناس يقول لك شوف ده والله كتاب ضعيف، لا مش كتاب ضعيف ولا حاجة، هو المشايخ اختاروا لأجل هذا، اعتراضاته قريبة مولدة صناعية مدرسية، ينفع ايه يعني ذهنك كده يعني ينفع يرد على هذا الاعتراض، فكويس، فيعني خطوة كويسة للترقي. لا احسن بقى انك تقعد يعني تحط من قدر الامام الاسلامي، ده راجل علامة كبير يعني. نعم. بالنسبة لل طب نمليك كلام الشيخ بخير، طلعك معاكش معاكش حاجة الشيخ بخير. هو الشيخ قال لا ورود لهذا الاعتراض اصلا، لانه انما قسم الحكم المتعارف بين الاصوليين الذي هو الخطاب النفسي المتعلق الى اخره باعتبار تعلقه بفعل المكلف، اي باعتبار اثره ومدلوله المأخوذ منه، فذكر اولا اقسام الحكم الشرعي وهي الوجوب وأخواته، وبين حد كل قسم منها، ثم رسم ما اشتقت من هذه الأقسام وهي الواجب وأخواته، فكان رسمها رسما لمبدأ اشتقاقها أيضا. والمقسم على كل حال هو الحكم الأصولي السابق الخاص بأفعال المكلفين، ففعل الله تعالى خارج عن المقسم فكيف يدخل. لسه شغال يا شيخ محمد في شيخ بخيت ولا قلبت؟ طب كويس، ربنا يستر في الحال. إلا أن يقال يحمل الفعل على فعل المكلف وهو عناية في الحد. شفنا كلمة نعم جاءت الاعتراض. كلمة نعم الاعتبار مصنف في وجه الاعتراض ولا ايه؟ يقول نعم يدخل في الحد في الاعتراض على نعم دي اعتبار الاعتراض ولا ماذا يجب؟ لا هو نعم دي مشعرة او تفيد ان هذا الكلام الذي سيذكره بعد نعم انه يعني كلام يوافق عليه الايه المصنف، فهو يعني موافق على هذا الاعتراض، الاعتراض سليم ويتوجه الى التعريف. بس بيقول الا ان يقال، او بيحاول ان هو ليه هو بيقول الا ان يقال، لانه يرى ان هذا الجواب ضعيف. قال نعم اولا يا شيخ مصطفى لانه بيرتضي هذا الاعتراض، وقال الا ان يقال جوابا على الاعتراض، وهو شايف ان الاعتراض ايه ضعيف، قال الا ان يقال الفعل على يحمل الفعل على الفعل المكلف، قال لي وهو عناية في الحد، يعني رد هذا الجواب. يعني ايش عناية في الحد؟ احنا قلناها برضو قبل كده، قلنا ده ايه العين المراد كلامك صحيح لكن الاعتراض يعني هو ده مجاز كده بقى، يعني هو عناية بالحد يعني قوله يعني انه اراد بايه هذه كلمة عناية، ان هو المصنف مثلا عرف وهذا يعني كذا او اراد به كذا، واراده المصنف ولا يكون ايه ولا يكون ظاهرا ولا متبادرا ومفيش عليه دليل، فنقول له مرادك صحيح لكن يبقى ان التعريف ايه معترض عليه. يعني انت لو كان بتقول انا فعلا فعل الله عز وجل ليس داخلا معي لان انا انما اقصد فعل المكلف، خلاص مالناش دعوه بقى بما تقدم، يعني خلي ان احنا التعريف ده بس بين ايدينا، فنقول والله اردت كذا المراد لا يدفع، ما هو ده معنى كلام المراد لا يدفع الايراد، فنقول له المراد لا يدفع الايراد ده معنى ايه، معناها من مراده صحيح. فكلمه عنايه في الحد يعني ان هو ايه، ان هو هنضطر ان احنا نقول مراده كذا يعني كذا، فجاي من يعني كويس، لكن هو لا مش عناية في الحد ولا حاجة، لأن هو عمال إنما يقسم أفعال المكلفين، فإزاي هتقول عناية في الحد؟ الكلام ده لو لم يتقدم ذكر هذا الكلام ولم يسبق له ذكر، ماشي؟ ويسمى المندوب سنة ونافلة، قال في المحصول، ويسمى أيضا مستحبا وتطوعا ومرغبا فيه وإحسانا، ومنهم من يبدل هذا بقوله حسنا. كل دي مرادفات لكلمة المندوب. بعضهم طبعا بيفرق، لكن اللي عليه الجمهور ان المندوب والسنة والمستحب والمرغب فيه والنفل والتطوع كلها الفاظ مترادفة. خلاص هيلاحظ كرة يا شيخ، انت مستعجل يعني، عايز كرة ما تيجي قدام، ما تيجي فين بقى، ما لازم هشكرها اهو. واعتمد الف فقد تعرض المصنف بقوله شرعا في رسمي الواجب والحرام، هو يخلص الكلام ويرجع ايه يوزع كلامه على ما تقدم. طيب، قال والحرام ما يذم شرعا فاعله والمكروه. الكلام ده بالنسبة لكم سهل يعني، الناس اللي قاعدوا معنا في الورقات سنة نعيد ونزيد، فبقى سهل انك نقرأ هذا الكلام يعني. والحرام ما يذم شرعا فاعله والمكروه، او الف الحرام شرعا، والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. يبقى تعريف الحرام والمكروه والمباح. اقول المراد بقوله ما يذم اي الفعل الذي يذم، فالفعل جنس للأحكام الخمسة، يبقى هيشمل إيه؟ الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وقوله يذم احترز به عن المكروه، عن المكروه والمندوب والمباح، فإنه لا ذم فيها شرعا. وقوله شرعا إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما رآه المعتزلة. احترزوا بايه؟ لا ما تكلمش على يذم دلوقتي، بيتكلم على شرعا. لا الواجب فيه ذم، بس ذم على الترك، كلمة على كلمة يذم بس. لكن هو دلوقتي بيقول شرعا، شرعا إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما رآه المعتزل. المعتزلة قالوا بأن وقوله فاعله احترز به عن الواجب فإنه يذم تاركه، والمراد بالفعل هو الشيء الصادر من الشخص، والفاعل هو المصدر، هو الفاعل هو المصدر له، ليعم الغيبة والنميمة. لا ما هيبقى الفاعل مصدر ازاي؟ المصدر للمقول الشيء الصادر. وقوله فاعله احترز به عن الواجب، وقوله فينا احترز به عن الواجب فإنه يذم تاركه، والمراد بالفعل هو الشيء الصادر من الشخص، والفاعل هو المصدر له لهذا الشيء الصادر، يعني ليعم الغيبة والنميمة وغيرهما من الأقوال المحرمة، وكذلك الحقد والحسد، يبقى هيشمل الحقد والحسد وغيرهما من الأعمال القلبية. ولك أن تقول هذا الحد يرد عليه الحرام المخير عند من يقول به وهم الأشاعرة كما نقله عنهم الأمدي وغيره، فينبغي أن يقول مطلقا كما قاله في حد الواجب. يقابل الواجب المخير، ما هو ده لم يقل به الكل يعني. حرام على التخيير، عايزين لها مثال، المشكلة بس الأشعار ممكن هنبقى النقاش عقلي ويعز المثال يعني، زي ما في المنطق ما يعني عايزين يمثلوا الجنس المنفرد، قال لك يعني الجنس المنفرد ده زي لو قلنا بالعقول العشرة اللي عند الفلاسفة، واحنا اصلا مش بنقول بها. فمثال لا قدامه ده هو يجب عليه ايه؟ يجب عليه فعل ده مش حق بدور المخير. ايوه بس هو دلوقتي ده الواجب ده المحرم ولا الواجب؟ عايزين لا عايزين ايه عايزين عايزين امثال الخصال الكفاره كده يبقى هذا او هذا او هذا واجب على التخيير فعندنا امثله يبقى مخير ايه كمان هو يقابل الواجب المخير يا شيخ يعني يعني هو لا ممكن والله امثله ده فيها ايه بدل الحلال ده بس برضه المثال ده ما ينفعش نقول لو اشتبهت اجنبيه او ميته ابن مذكاه مش هينفع تقول ده هو الكل برضه حرام مش حرام على التخيير لا تقول اصاله والثانيه إيه؟ اشتباه الاولى محرم اصاله والثانيه بعيده الاشتباه اه ما انا بقول لك كله محرم عليه عايزين بقى حرام على التخيير يا يحرم عليك ده يا ده لا. ايه مخير عشان يفهم ان هو يخير ان يفعل ده او يخير ان يفعل ده اه ما ينفع حاجه منهم بس الحرام على التخيير الجمع منه ما هو المثال ما حيرنا ليه ما هو بيقول لك على ما قال به الاشاعره ولا حتى الكلام ده مش مرضي ان في حرام على التخيير طيب نشوف لكم ازاي نجيبه بكره ان شاء الله الجمع من اختين يتحرم دي يتحرم لا قبل لا نشوف بس مثال الاول ربنا يسر الاحوال ندور على مثال بكره طيب فينبغي أن يقول مطلقا كما قاله في حد الواجب قال في المحصول ويسمى الحرام أيضا معصية وذنبا وقبيحا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه أي من الشر قوله والمكروه ما يمدح تاركه أي فعل يمدح تاركه فالفعل جنس للأحكام الخمسة وقوله يمدح يبقى هناك خلاص بقى برضو ما يمدح في المندوب ونشوف ان شاء الله والمكروه ما يمدح وقوله يمدح خرج به المباح فانه لا مدح فيه قوله تاركه خرج به الواجب والمندوب وقوله ولا يذم فاعله خرج به الحرام واما المباح في اللغه عباره عن الموسع فيه وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله ما أي فعل وهو جنس للخمسة وقوله لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم خرج به الأربعة فإن كل منها تعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم فإن اتكلمنا احنا برضه قبل كده في الورقات لو انتم فاكرين ما جينا اتكلمنا عن المباح وقلنا ان بعضهم قال ما لا يتعلق وكان تعريف الشيخ بيقول ايه ما لا يذم على فعله ولا تركه فما لا يذم ولا او ما لا يثاب ولا يعاقب على ايه ما لا يثاب ولا يعاقب على ذمه وتركه وبعدين اتكلمنا ساعتها ان قلنا لا بعضهم قال لا يتعلق اتكلمنا عن مساله التعلق دي يعني فان شاء الله بكره نتكلم فيها بس انتوا تراجعوها في الورقات تشوفوا احنا قلنا ايه كلمة مسألة التعلق يعني. فإن كل منها تعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم فإن الواجب تعلق بفعله المدح وبتركه الذم والحرام عكسه والمندوب تعلق بفعله المدح ولم يتعلق بتركه الذم والمكروه عكسه أي تعلق بتركه المدح ولم يتعلق بفعل الذم كلام واضح وهذه الألفاظ الأربعة الكلام ده كله واضح للكل ولا؟ التي ذكرها المصنف وهي الفعل والترك والمدح والذم لا بد من كل واحد منها الا الذم الشيخ بس دلوقتي الاثنوي هيناقش تعريف المباح لان المباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم فالتعريف ده وردت فيه اربع الفاظ صح اربعه الفاظ ورد فيه لفظ الفعل والترك والمدح والذم فهو الشيخ بيقول ان فعلا محتاجين لكل هذه الالفاظ ما عدا لفظ الذم فدلوقتي هنشوف هنقرا معاه لو احنا شلنا الفعل هيختل التعريف ازاي طيب لو شلنا الترك يواجه الخلل لو شلنا المدح يواجه الخلل لو شلنا الذم هيحصل خلل ولا لا فهو بيقول ان هذا التعريف وردت فيه الفاظ اربعه وهي الفعل والترك والمدح والذم قال لي لابد من كل واحد منها الا الذم لأنه لو قال ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم لكان يرد عليه المكروه. فأتي لو قال ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم حذف الترك خلاص، يبقى هيرد عليه المكروه لأن فعله لا مدح فيه ولا ذم، يبقى هيدخل المكروه في تعريف المباح. طيب ولو قال ما لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم لكان يرد عليه ايه المندوب، لان المندوب ايه لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم، امال المدح بيتعلق بايه بفعله، يبقى ما ينفعش احذف الفعل ولا ينفع احذف الترك. طيب ولو اتى بهما ايضا ولكن حذف المدح فقال ما لا يتعلق بفعله وتركه ذم لكان يرد عليه المكروه والمندوب، لأن المكروه لا يتعلق بفعله وتركه ذم، والمندوب والمكروه لا يتعلق بفعله وتركه ذم، يعني كلاهما المكروه والمندوب لا يتعلق بفعله وتركه ذم، يبقى برضه هيدخل مع التعريف. تفضل. طبعا يعني المثال المعين ده على افتراض ان هذا التمثيل بهذا المثال صحيح، يعني عشان بس يعني احنا نتكلم كلام مطلق ما لناش دعوه بالمثال، اذا فعل المكروه متعمدا لا مؤاخذه عليه، وده تعريف المكروه. لكن بقى يبقى النزاع بقى، هل الفعل ده مكروه فعلا ولا حرام؟ لو انت خد بالك فعلته معتقدا كراهته، يعني الاكل باليمين واجب عند الجمهور، مستحب عند الجمهور كويس، وعند بعضهم واجب، انت دلوقتي معتقد مذهب الجمهور بان الاكل باليمين واجب والاكل بالشمال مكروه، فاذا فعلت اكلت بالشمال معتقدا لا معتقدا الكراهه فقط، يبقى لا شيء عليك لان الحكم تابع للاعتقاد. إذا كنت أنت معتقد أن الصواب في تحريم الأكل بالشمال يبقى تأثم في هذه الحالة، لكن هيبقى لو أنت ما اعتقدت الكراهة وأكلت بالشمال مفيش مؤاخذة، لكن يبقى فعلت خلاف الأول. طيب يبقى دلوقتي هو الشيخ أهو بطريقة تحليلية ممتازة حلل لي ألفاظ التعريف واختبرهم لفظ لفظ، ودي الطريقة المفروض تتبعها، إنه يمسك لفظ لفظ ويختبره كويس، أنا محتاج ولا مش محتاج. فقال لي وأما الذم فإنه لو حذفه فقال ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح لما كان يرد عليه شيء، لأن ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح دي تخرج إيه؟ خرج الكل ما عدا المباح. فقال لما كان يرد عليه شيء فهي إذن زيادة في الحد، والحدود تصان عن الحشو والتطويل. لكن يجاب على الشيخ الإسناوي بقى، هو التعريف يتم كل حاجة، لكن يقال أن القيود التي يعني يؤتى بها في التعريف الأصل فيها أن تكون للبيان، بيان الوقت. الأصل في الحدود كده، الأصل في القيود في التعاريف أن تكون لبيان الواقع مش للإخراج، لا الأصل فيها لبيان الواقع في التعريفات. لا في التعريفات الأصل فيه لبيان الواقع، ففي التعاريف الأصل بيان لبيان الواقع، فإذا القيد أفاد فائدة اللي هي بيان الواقع خلاص ما يتقليش لإيه لا تطويل وحشو، وفي نفس الوقت ممكن يكون يفيد فائدة أخرى اللي هي مثلا الاحتراز، يبقى ممكن القيد يؤتى به للإخراج وممكن يؤتى به لا للإخراج وإنما لبيان الواقع، فيه ما فيش تطويل ولا حشو. لأن احنا زي ما قلنا في التعريفات ان احنا القصد من التعريف ايه، هو بيان حقيقة المعرف كويس، وبيان حقيقة المعرف يبقى بيؤتى بألفاظ لبيان حقيقة المعرف سواء كان هناك محترزات أو لا. لكن الحشو عشان يقال هذا حشو برضه انت ما جبناش حد فاصل بين الحشو وما الحشو ان يكون القيد لا يفيد الاحتراز ولا يفيد بيان الواقع، يعني لا يفيد فائدة، يبقى ده حشو. زي ما الشيخ برضه ذكر تحت قال انما الحشو هو ما يذكر في الحد ولا يكون له محترز ولا هو من تمام المحدود لبيان الواقع. طيب، والله تعالى اعلى واعلم. ان شاء الله هنطول عن كده بكره، النهارده بس تسخين كده، انا جاي متاخر. ها نقرا شويه الروضه. ايه المنطق؟